يقول السائل: فضيلة الشيخ، حصل بيني وبين زوجتي خصومة وصلحنا بعدها، وعادت إلي واشترطت عدم زيارتها لأهلي، وقلت لها أنا أيضا موافق بشرط أنه ليس لي علاقة، أنا كذلك في أهلك، أي نعيش بعيدين عن أهلنا جميعا ولا علاقة لكل واحد منا بأهل الآخر، فهل يصح مثل هذا جزاكم الله خيرا؟ أولا قولك صلحنا، إن شاء الله أنتم صالحين قبل هذا المشكلة وبعده، قل واصطلحنا، أما صلحنا فإن شاء الله أنكم صالحين من قبل وبعد. أما صلحنا على أنك على أنها تترك زيارة أهلك وتترك أنت زيارة أهلها، فبئس ما اصطلحتم عليه. القطيعة وعقوق الوالدين وهما من أشر ما يكون والعياذ بالله، هذا ليس بصلح، هذا فساد وإفساد. أخي في الله، لن يطاع الله بمعصيته، ولن تقام بيوت المسلمين على عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. أي زوجة لا تصلح ما بينها وبين أبيك وأمك وبين إخوانك وأخواتك؟ وأي زوج هذا الذي لا يصل أبي وأمي وذي رحمي؟ هذا من الشيطان، وهذا عبث، ولا يجوز الصلح على هذا الشيء. أتصطلحان على إسقاط حق الله عز وجل؟ أتصطلحان على قطيعة رحم تعلقت بحقوي الرحمن؟ وقال الله مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، استعاذت بالله مما فعلتما. ولذلك الحل أن تتقي الله عز وجل، وأن تعرف ما هو الخطأ ومن هو المخطئ، وحينئذ توقفون المخطئ عند خطأ عند حده وتمنعونه من خطأه. إن كان الخطأ من أم الزوجة أو من أب الزوجة أو من إخوانها وقرابتها، نصحتهم وذكرتهم بالله أو صبرت على أذاهم. أما أن ينقل خطأ أهل الزوجة إلى أهل الزوج ويقول الزوج أنا لا أصل أباك وأمك وهم لا ذنب لهم، فهذا لا يجوز، هذا من قطيعة الرحم. وأي خير في هذا الزوج الذي يقطع أب زوجته الذي هو السبب بعد الله في زواجه من ابنته؟ أي خير في هذا؟ هذا من الوفاء، هذا كله من تلبيس إبليس والانسياق وراء العواطف. فإذا كانت المرأة طلبت هذا الصلح فبئس ما طلبت، وعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل فيما يطلبه النساء، وعلى النساء أن يتقين الله فيما يطلبه الأزواج، وكل يقف عند حد الله، وإلا أوذن بعقوبة الله، فإن الله أحل الحلال الذي لا يحرم، وحرم الحلال الذي لا يحل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فما أحله الله فهو الحلال وإن حرمه الناس، وما حرمه الله فهو الحرام وإن أحله الناس. الحكم حكم الله عز وجل، ويعرف من هو المخطئ. أما أن ننساق وراء العواطف ويبحث الرجل عن إرضاء زوجته بقطيعة رحمه وعقوق والديه، والله ثم والله ليندمن في الدنيا والآخرة، ولئن ظن أن هذا يصلحها فوالله لن يزيدها إلا فسادا، ولئن ظن أنه سينعم بذلك فوالله لينعمن ساعة وليعذبن دهرا. ليس في القطيعة خير. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي صلح هذا؟ الصلح الذي ينبني على تحريم الحلال وتحليل الحرام ليس بصلح، هذا فساد. المسلمون على شروطهم، وعلى الصلح الذي يقع بينهم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فعليكم الحل في هذا أن ترجعوا إلى أهل العلم، وأن تسألوهم عن حلال الله فتحلوه، وعن حرام الله فتحرموه، وما اتفقتم عليه وجوده وعدمه على حد سواء إذا خالف شرع الله. والوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة لكم ولغيركم ولنا جميعا أن تتقوا الله. ليس على المسلم إلا أن يتبع شرع الله وتكفل الله له بكل خير. أوصيك ونفسي بتقوى الله وأوصي زوجك بتقوى الله، ارجعا إلى حكم الله قبل لقاء الله، واحمد الله عز وجل أنه ما دام يوجد العلماء ترجعون إليهم وتسألونهم وتعملون بأحكام بما يبينون لكم من حكم الله عز وجل. هذا ما يجب على الطرفين وعلى المسلمين عموما. نسأل الله بعزة أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.